حيولد ولد في ايديه النجم يحكي بان الوقت بقى Gracias. خالة. عيني على عمران مشتاق بقاله زمان. عيني على عمران مشتاق بقاله زمان. انه يخلف صبيان والحالة مكوفة. الحالة مكوفة لكن إله الكون لو قالكم بيكون. لكن إله الكون لو قالكم بيكون. بعت له ابنه هارون ومن فضله نجا. هارون جه في العام الصحيح اللي ما فيهش تبيح وربك عدل الريح علشان يتم قضاء. ربنا بعت الابن اللي نجح اسمه هارون. هارون جه في السنة اللي ما فيش فيها ذبيحة الأولاد. ترحم ربنا نجى هارون من أذى فرعون. فرح مع أم هارون أم العفاف والصون. فرح مع أم هارون أم العفاف والصون. إن اللعين فرعون ساب الطفل وكلاه. ساب الطفل وكلاه. لكن في حمل ثاني يمكن ولد كمان. لكن في حمل ثاني يمكن ولا كمان. قالت لو صح وجاني ايه العمل وياه. الحمل الثاني مصادف ميلاده مع ذبيح الاولاد في السنة اللي فيها ذبيح الاولاد الصبيان. في حيرة وبتمر الايام. بتمر الايام وكمل الحمل تمام. بتمر الايام وكمل الحمل تمام. وتوضع تاني غلام وتحس بالمأساة. المولود الثاني برضه ولد سموه موسى عليهما السلام. موسى وهارون. أم موسى في حيرة دلوقتي عشان ابنها موسى. هارون نجا في السنة اللي فيها معافاة الأطفال. Thank you. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. كل من في مطمن عليه رضعيه. لما تخاف عليه ضعي في صندوق تابوت وضعي في النيل وسبيل، تعمل ايه؟ سيدنا موسى عليه السلام ربنا يقول له: وألقيت عليك محبة مني، يعني كل شيء كلمة عامة، كل شيء يحب سيدنا موسى. البحر كان لطيف معاه بأمواجه، والنسيم يعني الهواء ما يكونش على راسه يكون مريح بالنسبة لطفل صغير. زيادة على كده أمه قالت لأخته مريم: اتبعيها بنتي. لو قالكم بيكون سبب زوج الانجاز سبب زوج فرعون تكون سبب انجاز كانت بلا اولاد وشؤالهم جدا كانت بلا اولاد سؤالهم بالذات ما الصف لم يعاد جواري لها جايبه بسرعة ماشية في ماشية في جنينة القصر بتخفف على نفسها بسرها في البستان بتخفف الأحزان شافت أمل زمان ولد جميل في بهان ولد جميل في بهان نزلت على فرعون بعد ما ضمت الولد إلى صدرها في فرح ضمته في حنان وقلبها فرحان والبشر فيها بان ظاهر لمن يران البشر فيها بان ظاهر لمن يران ونادت على فرعون لقيت ولد ميمون نادت على فرعون لقيت ولد ميمون كيف الراح المحزون ويسر من رآه لا دخلوا هوا واشتد في الكلام لا دخلوا هوا واشتد في الكلام قالت هذا الغلام احنا حنتبنى فرعون قال احتياطي الولد ده يديتك جايز يكون من بني اسرائيل الولد ده اقتلوه مش الغلام عشان منه ينفعنا او نجعله لنا ولد عشان منه ينفعنا او نجعله لنا ولد ويعيش بقى معنا يعيش بقى معنا ملناش عيال وفي رؤياه تقر العين وبصوته يسعد كمان ترتاح ما سمعنا لكن بيبكي الشرمان اللي يرضوك يا حنان ما رضاش وزكي بكان بعد ما كان بعد ما كان بيقول اكلوه دلوقتي عاد بيقول هاته مرضعة تانية لو تلتة كل ما تيجي واحدة ترضعه يمتنع موسى. ربنا سبحانه وتعالى يقول وحرمنا عليه المراضع تحريم منع يعني مش تحريم تكليف تحريم منع وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. بعد ما كان فرعون ويقتل الطفل دلوقتي مشغول على شان مش واحدة تانية ترضع قاعدين مشغولين والطفل ممتنع عن الرضاعة بصوا لقوا اللي جاي بتقول هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. سألوها دول مين دلتهم على أم أم موسى هتوديه إلى فرعون بعد إتقانه علشان يتربى في قصر فرعون. فم الفطام الكعب الى فرعون علشان بقى يا ربي ويعيش بحص وصول عاش موسى في القصر يتعلم علوم وفنون يتعلم علوم وفنون وتربى في بيت عدوه اغلى تربيه والامر امر الاله لو قالكم راجل خباز اللي هو تبع فرعون مستعفي نفسه بيسخر واحد من اتباع سيدنا موسى بيقول له اشتاق احمل الحطب ده وديه المكان اللي انا عايزه. طبعا البلد سخره، يبقى الفتوة اللي هو مساح في نفسه ما تحملش خطه ومات الخباز. برضو سيدنا موسى اهو ما كانش يقصد، واخذ الراجل ضربه ضربه بسيطه كصدفه اهو مات فيها الراجل، موت سيدنا موسى. سيدنا موسى قتل يعني ما كانش يقصد. يبقى الواحد ما يستهينش بالمعارك. قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين. احس برضا ربنا عليه، قال ربي بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين. عمري ما ساعد واحد مجرم بعد كده، وبقى خايف في البلد خايف. ماشي وخوفه مالي لا اللي بينادي، ماشي وخوفه مالي لا اللي بينادي، عايز يستلقى فيه عايز يستلقى فيه. لا صح فوقيا تعمل لا صح فوقيا. سيدنا موسى يلاقي اللي كان ماسك واحد متعارف مع واحد امبارح والسبب في قتل واحد برضه متعارف النهارده ثاني. قال له انت غوي مبين عملك مخالف الدين، انت غوي مبين عملك مخالف الدين، اراك عالحال ده يومين تبع الشيطان وهواك، اراك عالحال ده يومين تبع الشيطان وهواك، وبرضه عايز يحميك ويأذي اللي كان بيأذيك، برضه عايز يحميك ويأذي اللي كان بيأذيك. فهم انه جاي عليك، فهم انه جاي عليك وانه قاصد ايذاك. قال له عايز تقتلني زي اللي كان بيقتلني، قال عايز تقتلني زي اللي كان بيقتلني، بالامس تدافع عني واليوم تجعلني معاك. انت امبارح يا موسى تدافع عني وتخش عني، والنهارده عاوز تقتلني زي ما قتلت امبارح. أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المستحيل. الكلام ده سمعه اللي بيتعارف معاه، هيروح يحكي لفرعون وقال فرعون عن قتيل امبارح مين اللي قتله. آثار الديانة القديمة ومدار إيمانه، سمع مؤامرة آل فرعون على أكل موسى رحم له: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. صحراء سينا، وصل ارض مدين. هناك في ارض مدين يلاقي ابار ميه الناس بيسقوا منها، ولما ورد ماء مدين وجد عليه امه من الناس يسقون، ووجد من دونهم امراتين تذودان بنتين بيحوشوا مواشيهم وغنمهم عن غنم الناس، تذودان يعني تدفعان الغنم. قال: ما خطبكما؟ ايه حكايتكم؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، ما يخلصوا الرعيان سقيتكم، حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. فسقى لهما، سالهم في ادب واحترام بشهامه: توجه ثاني الى الظل اللي كان فيه، ثم تولى الى الظل موسى ولبى وتمموا الزفاف على صحبة العفاف، تمموا الزفاف على صحبة العفاف، رباية الأشراف العارفين بالله. سيدنا موسى واقف جوازه سيدنا موسى المهر شغل هيشتغل حداهم بمهر مهر جنس يعني المهر ينفع شغل عمل ينفع السنة ما اروح اشوف الارض عندها حد يدلنا ولا اجيب منها اقتبس منها نار. لعلي اتيكم منها بقبس او اجد على النار هدى. وصل النار شفلان وتأخذ الأبصار. وصل النار شفلان وتأخذ الأبصار. سبحان الله. النار في شجرة وضرب خطر. النار في شجرة وكانت خطرة. شوف صنع الأمور في خلي الله. وصل النار شفلان وار. وصل النار شفلان وار. تاخد الأبصار. سبحان الله سبحان الله. النار في شجرة وكانت خضرة. شو صنع القدرة في خلي الله في خلي الله. النار في الدين وخبرها شديد. كلنا بالدين خبرها شديد. الأمر أكيد فيه سر وراء. الأمر أكيد في السر وراء. وسمع كلمات بها بشرات. سمع كلمات بها بشرات. إنه بركات. واللي وياه واللي وياه. والمولى نباه وموسى نباه. المولى نباه وموسى نباه. قال له أنا الله ما فيه إله. قال له أنا الله ما فيه إله. اهدي الخضوع ونادي ربك ياه. إن الكريم يجيب من ناداه. وفضلا إنه مبسوطتان لله.